السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة والفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا الختام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. كنا في الحصة الماضية تكلمنا عن الحساب والجزاء، والسؤال بعد أن يحاسب الناس يتوجهون إلى الصراط، كما قال المؤلف رحمه الله: والصراط والميزان، يعني يجب علينا الإيمان بالميزان ويجب علينا الإيمان بالصراط. يوم القيامة توزن أعمال العباد، هناك ميزان للوزن. حصول الوزن يوم القيامة يجب علينا الإيمان به، كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقد ورد في ذلك أحاديث عديدة. ما الذي يوزن يوم القيامة؟ هل يوزن الأشخاص أو يوزن الأعمال أو توزن صحائف الأعمال؟ في ذلك خلاف. ورد في بعض الأحاديث أن الأشخاص يوزنون، لكن هذه الأحاديث فيها ضعف، إسنادها فيه ضعف. وورد في بعض الأحاديث ما يدل على أن صحف الأعمال هي التي توزن، يعني يوضع في كفة صحف الحسنات وفي كفة أخرى صحف السيئات، فإذا رجحت كفة الحسنات أمن وفاز ودخل الجنة، إذا رجحت كفة السيئات يستحق هذا الإنسان العذاب، قد يعذبه الله وقد يعفو عنه. أما الكافر فلا يكون له في كفة الحسنات شيء. وبعض العلماء قال: الذي يوزن الأعمال نفسها، الله يحولها أجساما توضع في الكفتين. نحن علينا الإيمان بأن بحصول الوزن، وبناء على هذا الوزن الإنسان يفوز أو يخسر، يكون فائزا أو خاسرا. وبعض الناس تتساوى حسناتهم وسيئاتهم، في هذه الحال هؤلاء لا يعذبون، لكن يتأخر دخولهم إلى الجنة، ينتظرون مدة على سور الجنة ثم يدخلون الجنة، لأن الجنة لها سور عريض يحيط بها كلها، مع عظم حجمها هناك سور يحيط بها كلها. بعد وزن الأعمال الناس يتوجهون إلى الصراط. الصراط هو جسر عريض تحته جهنم، يعني الذي يقع منه يقع في النار. وما ورد عن بعض الصحابة من أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة لا يراد به حجمه، إنما يراد به وصف خطره. يعني هذا الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، معناه المشي عليه خطره عظيم، ليس معناه أن الصراط في الحقيقة أكثر دقة من الشعرة وأكثر حدة من السيف، لا، إنما المعنى أن خطره عظيم. أما في الحقيقة فالصراط عريض، وهو دحض مزلة تزلق عنه الأقدام، الناس يقطعونه كل على حسب عمله، بعض الناس يقطع الصراط كلمح البصر، وبعض الناس يقطعونه طائرين، بعض الناس يقطعونه مشيا، وبعض الناس يمشي عليه خطوات ثم يزلق يقع في النار، وبعض الناس يأخذه الكلاب على جنب الصراط يوجد كلاليب، وبعض الناس يأخذه الكلاب يظن نفسه يقع، يعني يرميه ثم لا يرميه ينجو مخدوش ناج، لكن يخاف خوفا شديدا من ذلك. أما الكفار من الأول يقعون في النار بعد أن يقطعوا الصراط، الناس يشربون، يصلون إلى الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مجمع ماء كبير ينصب فيه من ماء الجنة، يشرب منه المؤمنون قبل دخولهم الجنة، بعضهم يشرب عن عطش وبعد أن يشرب لا يعطش أبدا، وبعض الناس يشرب تلذذا ليس عن عطش، الصالحون يشربون تلذذا، وكل من شرب من الحوض لا يظمأ بعد ذلك أبدا. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام، وكل نبي له حيض، لكن أكبرها حوض النبي عليه الصلاة والسلام، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن من الحليب وأحلى من العسل، وهناك آنية عنده يستعملها الناس للشرب أكثر من عدد نجوم السماء، بعد الشرب من الحوض يدخل المؤمنون الجنة، أول من يدخل الجنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعده باقي الأنبياء، ثم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم باقي الأمم، أمم باقي الأنبياء. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يعبر المؤمنون الصراط يكون هناك عند الصراط يدعو لأمته يا رب سلم سلم. وكان جبريل قد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن له دعوة مستجابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبئها ليوم القيامة أدعو بها لأمتي. عند الحشر عندما يحشر الناس الشمس تقترب من رؤوس العباد، فيحس الناس بضيق شديد من ذلك، ويحصل منهم عرق شديد، لكن لا يوجد موت في ذلك اليوم، الموت في الدنيا، يحصل منهم عرق شديد، بعض الناس يكون عرقه إلى ركبتيه، وبعض الناس عرقه إلى حقويه، أما الكافر عرقه يكون إلى فمه، حتى يقول الكافر يا رب أرحني ولو إلى النار، لأنه يجد ضيقا شديدا من ذلك. في ذلك الوقت الأتقياء يكونون في ظل العرش، وهذا هو المقصود بالحديث سبعة أظلهم بظلي يوم لا ظل إلا ظلي، أي أظلهم بظل العرش، سبعة أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ويوجد غير هؤلاء السبعة، سبعة أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ثم عد النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء السبعة فقال إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ثم قال ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله دعته يعني إلى الزنا فقال إني أخاف الله ما أجابها خوفا من الله تعالى ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يعني ذكر الله وهو وحده فصار يبكي من خشية الله عز وجل من الإجلال لله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هؤلاء السبعة يكونون يوم القيامة في ظل العرش، وفي أحاديث أخرى ذكر غيرهم، ما قال فقط هؤلاء، قال هؤلاء يكونون، وفي أحاديث أخرى ذكر غيرهم أيضا. وعلى كل حال التقي يكون في ظل العرش يوم القيامة، أما بقية الناس يقاسون حر الشمس. عند ذلك يذهب المؤمنون إلى آدم عليه السلام يقولون أنت أبو البشر اشفع لنا إلى ربنا. سيدنا آدم يقول أنا عملت ذنبا، اذهبوا إلى نوح أبيكم بعد أبيكم، يعني بذلك أن البشر بعد الطوفان ما تناسلوا إلا من ذرية نوح. يذهب الناس إلى نوح، نوح عليه السلام يقول اذهبوا إلى إبراهيم، يذهبون إلى إبراهيم، إبراهيم يقول اذهبوا إلى موسى، يذهبون إلى سيدنا موسى يقول اذهبوا إلى عيسى، يذهبون إلى سيدنا عيسى يقول اذهبوا إلى محمد، يذهبون إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، وهذا لإظهار شرفه صلى الله عليه وسلم. ثم يقال له يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام لكل المؤمنين من كل الأمم أمته وغيرهم، فينقلون من حر الشمس إلى موقف آخر، وهذه يقال لها الشفاعة الكبرى التي هي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. يجب علينا الإيمان بالجنة وبنعيمها وبأنه دائم لا انقطاع له، ويجب علينا الإيمان بأن النار مخلوقة وأنها دار عذاب ولا تنطفئ أبدا. وقد قال الطحاوي رحمه الله خلق الجنة والنار قبل الخلق، معناه قبل خلق البشر الجنة كانت مخلوقة والنار كانت مخلوقة. وكما تعلمون آدم خلق في الجنة، وهذا مما يدل على ما ذكره الطحاوي. وقد خلق الله تبارك وتعالى آدم من طين أخذ من كل تراب الأرض، الملائكة أخذت من مختلف تراب الأرض ملك من الملائكة قبض قبضة من مختلف تراب الأرض، من سهلها لينها يعني وحزنها وقاسيها، من التراب اللين والتراب القاسي، من التراب الأبيض والأحمر والأسود، من مختلف الألوان والأنواع، وصعد بهذه القبضة إلى الجنة فعجنت بماء الجنة حتى صارت طينا، ومن هذا الطين خلق آدم عليه السلام. ولذلك في ذريته يوجد اللين والقاسي، الأبيض والأحمر والأصفر والأسود. الجنة والنار خلقتا قبل البشر وباقيتان إلى ما لا نهاية له، ليس لأنهما من حيث ذاتهما لا تفنيان، من حيث ذاتهما تقبلان الفناء، لكن لأن الله شاء لهما البقاء. وكما تعرفون الطحاوي ذكر في بداية عقيدته أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كلهم، وذكر أن الجنة باقية وأن النار باقية، معناه أن الجنة والنار باقيتان بإجماع أهل السنة، وهذا لأن الله بيّن في القرآن أن الجنة باقية وأن النار باقية. الله قال عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وقال عن أهل النار خالدين فيها أبدا. فالجنة لا تفنى والنار لا تفنى، ومن زعم أنهما تفنيان فقد كذب القرآن، أو إذا قال أو زعم أن النار تفنى وحدها أو الجنة تفنى وحدها. في الماضي ظهر إنسان يقال له جهم بن صفوان، قال الجنة تفنى والنار تفنى، المسلمون أجمعوا على أنه كفر بذلك. بعد ذلك بنحو 600 سنة جاء رجل فزعم أن النار تفنى وأن الجنة لا تفنى. هذا الرجل يقال له أحمد بن تيمية، خالف أهل السنة في مسائل كثيرة، وهو مرجع الوهابية في عقائدهم. ابن عبد الوهاب اعتمد على كتبه فيما قال. أيضا المسلمون اتفقوا على أن هذا كفر، لأنه كما قلنا تكذيب للقرآن وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الحديث، حديث البخاري وغيره، أنه يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش، ثم يذبح، ثم يقال، ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا الرجل ابن تيمية كذب هذا الحديث، وكذب آيات القرآن، وكذب إجماع المسلمين. بقاء الجنة وبقاء النار أمر معلوم من الدين بالضرورة، يعرفه الجاهل والعالم، فتكذيب مثل هذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل ملبس محتال، عندما يتكلم عن هذه المسألة يذكر أحاديث هو يعلم أنها غير صحيحة، يذكرها وهو يعلم أنه غير صحيحة ويحتج بها. ألف كتابا سماه الرد على من يقول بفناء الجنة والنار. الذي يقرأ العنوان ولا يقرأ الكتاب باعتناء ماذا يظن؟ أن هذا الرجل يقرر عقيدة أهل السنة. ثم في خلال هذا الكتاب يقول بقاء الجنة هذا بالإجماع، أما بقاء النار مختلف فيه. وكان ابن تيمية نفسه في كتابه منهاج السنة النبوية قد نقل الإجماع على أن الجنة باقية وأن النار باقية، وأن من يخالف في هذا فهو كافر. بعد ذلك هو خالف في هذا. وكما قلنا الثواب من الله في الآخرة فضل من الله ليس واجبا على الله، كما جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ينجي أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا الحديث رواه الإمام أحمد، ومعناه أن عمل الإنسان لا يوجب له النجاة في الآخرة، إنما النجاة في الآخرة تكون بفضل الله ورحمته، بمحض فضل الله ورحمته. لذلك قال سهل بن محمد رضي الله عنه: أعمالنا أعلام الثواب والعقاب. معناه أعمالنا لا توجب على الله أن ينالنا ثواب، ولا توجب على الله أن ينالنا عقاب، إنما أعمال الإنسان علامة تدل على حاله الذي يكون عليه في الآخرة. وهذا الحال الذي يكون عليه في الآخرة إن كان ثوابا فهو بمحض فضل الله، وإن كان عقابا فهو بعدل الله. أما الأعمال نفسها فلا توجب ثوابا ولا توجب عقابا. نقف هنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لأن الله لا يجب عليه شيء، يفعل ما يريد بكم. بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.